يا غافر الذنب العظيم قلب عبد تائب ناجاك أترده وترد صادق توبته حاشاك ترفض راجيا ناجاك أوهيت لكل مأوى في الوجود فما رأيت أحن من مأواك أدعوك يا ربي لترحم ذلتي حاجتي فقتي وتعيدني وتمدني